إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنرحب بإخواننا جميعا في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل كل لحظة فيه حسنة عنده. وأنتم ترون يعني في هذه الليلة قد من الله عليكم بهذا الخير، بينما يشتغل غيركم بما لا يرضيه سبحانه وتعالى. وحتى لا أطيل عليكم، فنحن مجتمعون اليوم في حصة لأخينا الدكتور الشيخ محمد سلامي حفظه الله. وقبل أن يبدأ الدرس، يعني أردنا أن نشارككم شيئا من سيرته العطرة، لا لأنه رغب في ذلك، إنما نحن نرغب في ذلك حتى يعني نعلم من بين يديكم. محمد سلامي حفظه الله هو حاصل على الإجازة الجامعية الليسانس من جامعة محمد الأول بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مسلك الدراسات الإسلامية، ثم انتقل إلى المملكة العربية السعودية حيث حصل عليها أيضا على شهادة البكالوريوس، وهي كشهادة الليسانس في المغرب، من كلية الشريعة الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وحاصل أيضا على شهادة الماجستير من كلية الشريعة من قسم أصول الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وكان عنوان المشروع الذي قدمه في رسالته للماجستير بعنوان القواعد الأصولية المؤثرة في مسائل السفر ونوازله جمعا ودراسة، ثم أتم مشواره بحصوله على شهادة العالمية العالية وما يسمى بالدكتوراه من نفس القسم وبنفس الكلية. وكان عنوان رسالته تخريج الفروع على الأصول عند الإمام النسفي من خلال كتابه المستصفى في شرح النافع من أول كتاب الرضاع إلى نهاية كتاب المفقود جمعا ودراسة. وقد وفقه الله عز وجل للدراسة والأخذ عن كثير من المشايخ، سواء على المستوى الجامعي أو بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره. ومن شيوخه الشيخ عبد العليم عبد الجبار رحمه الله، والشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، وابنه الشيخ عبد الرزاق البدر، وكذلك الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، والشيخ سليمان الرحيلي، والشيخ عادل منصور الباشا، والشيخ عادل بن سالم عمر الشنقيطي، وغيرهم كثير من المشايخ والأساتذة، كما شارك في عدة دورات ومسابقات، منها مسابقة الخطابة التي فاز بها أكثر من مرة، وله بارك الله فيه إسهامات في الدعوة إلى الله باللغة العربية وأيضا باللغة الأمازيغية، فجزاه الله عنا كل خير، وأسأل الله عز وجل أن يلهمه التوفيق والسداد فيما سيلقيه بين يديكم، وأن نستفيد منه، وكذلك أن نعطيه مكانته، جزاه الله خيرا وهو سيقدم لنا طبعا عفوا نسيت الكتاب الذي سيقدمه، الوصية الصغرى، نعم، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فجزاه الله خيرا وليتقدم مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا صاحبة له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبحمدك يا رب البرية أبتدي، فحمدك فرض لازم للموحد، تعاليت عن شرك العدا وتقدست صفاتك عما يفتريه كل ملحد. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بنعم كثيرة، بنعمة الصحة والعافية، ومن أجل هذه النعم نعمة الدين، بأن يوفقك إلى الإسلام الصحيح وإلى اتباع السنة التي جاء بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فنجتمع في هذه الدار، دار الحديث في جمعية التقدم في عروس شمال المملكة المغربية، مدينة طنجة، ملتقى البحرين، المدينة التاريخية، حرسها الله ومملكتنا وسائر بلاد المسلمين. إن هذا الاجتماع أيها الإخوة الكرام هو نعمة عظيمة علينا جميعا، حيث نجتمع لمذاكرة العلم والتفقه في دين الله. فالمحاضر يذكر نفسه، والحضور يستفيدون ويفيدون، فجزاكم الله خيرا. في زمان كثرت فيه الماديات، وانغمس الناس في الدنيا وشهواتها وملذاتها، في زمان تقهقر فيه كثير من أهل الحق، وللأسف الشديد إلا ما رحم ربي، وتقدم أهل الباطل من المثقفين والمفكرين والإعلاميين، فبدأوا يشنون حملة شعواء على الدين الإسلامي ونثر ونشر شبهات بين شباب الأمة، فلا يفوتون فرصة يجدون فيها مدخلا للطعن في ثوابت الدين إلا وجدتهم سباقين إلى ذلك، بينما أهل الحق يتقهقرون ويرجعون إلى الوراء، وما ذلك إلا من التخاذل والعياذ بالله، إلا ما رحم ربي، وقليل ما هم، قليل من ينشط للدعوة إلى الله ونشر التوحيد، قليل من يدعو إلى السنة الصحيحة، قليل من يدعو إلى مذهب السلف الصالح، قليل من يشمر عن ساعد الجد فيحارب الإلحاد والشرك والبدع وغير ذلك مما يناقض ثوابت الشريعة. أيها الإخوة الكرام، مجلسنا في الأصل عقد للتعليق على كتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فله وصيتان، وصية كبرى ووصية صغرى. الوصية الكبرى هي رسالته، أو هي رسالته إلى أتباع عدي بن مسافر الأموي، وهم ما يسمى اليوم باليزيدية أو الإزيديين. هؤلاء لهم غلو في هذا الشخص رحمه الله تعالى، فكتب إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصية عظيمة نافعة، وإذا تيسر في المستقبل بإذن الله سيعلق عليها كذلك. فهي الوصية المعروفة بالوصية الكبرى، والوصية الصغرى هي التي بين أيديكم اليوم، وهي وصيته وجوابه عن سؤال واستنصاح أرسل به إليه أبو القاسم المغربي التجيبي رحمه الله. ولكني قبل أن أشرع في التعليق على المؤلف رحمه الله والمؤلف وما تضمنته هذه الرسالة العلمية من فوائد جمة ونصائح عظيمة، أود أن أتطرق إلى نقطتين مهمتين بين يدي هذه الدروس العلمية التي ستتوالى بإذن الله سبحانه وتعالى في مقبل الأيام. النقطة الأولى، مما يحز في النفس ويجرح الفؤاد ما نراه من استعداد كثير من المسلمين اليوم، وخصوصا في هذه الأيام، في هذا الشهر الميلادي، كثير من المسلمين إلا ما رحم ربي ممن أنار الله بصيرته وتعلم عقيدته، تجدهم يستعدون للاحتفال بعيد النصارى، والله المستعان. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ كثير من المسلمين اليوم يحتفلون ولا يدرون بماذا يحتفلون، بينما نجد الغرب يحارب ويؤصل لمحاربة الدين، فإذا رأوا أحدا من المشاهير قد لبس زيا إسلاميا معروفا، أو نشر ثقافة من الثقافات العربية، لأن العرب اليوم يحسبون على الإسلام، وكثير من العرب يحاربون الإسلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله، تجدهم يسارعون الخطى لتدارك ذلك الأمر ولمهاجمة ذلك الشخص ولمهاجمة الثقافة الإسلامية، بينما نجد كثيرا من المسلمين يعتبر التشبه بالكفار حضارة وتقدما، بينما هو والله تقهقر، لو لم يكن في الدين لكان تقهقرا وتركا، وكان الإنسان إماعة، لأنه يترك الأصل ويتبع كل ناعق. فكيف إذا كان في الدين وفي العقيدة؟ يقول ابن الحاج للمالكي رحمه الله تعالى وصاحب كتاب المدخل: الكلام على المواسم التي اعتادها أكثرهم وهم يعلمون أنها مواسم مختصة بأهل الكتاب، فتشبه بعض أهل الوقت بهم فيها وشاركوهم في تعظيمها. يا ليت ذلك لو كان في العامة خصوصا، ولكنك ترى بعض من ينتسب إلى العلم يفعل ذلك في بيته ويعينهم عليه ويعجبه منهم ويدخل السرور على من عنده في البيت من كبير وصغير بتوسيعة النفقة والكسوة على زعمه، بل زاد بعضهم أنهم يهادون بعض أهل الكتاب في مواسمهم ويرسلون إليهم ما يحتاجون لمواسمهم فيستعينون بذلك على زيادة كفرهم، ويرسل بعضهم الخرفان وبعضهم البطيخ الأخضر وبعضهم البلح وغير ذلك مما يكون في وقتهم، وقد يجمع ذلك أكثرهم، وهذا كله مخالف للشرع الشريف. هذا عالم من علماء المالكية ومن أئمتهم، صاحب كتاب المدخل، يقول هذا وهو المتوفى سنة 37 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في القرن الثامن. فبالله عليكم، ماذا سيقول لو أدرك زماننا هذا؟ فبماذا يحتفل النصارى أيها الإخوة الكرام في هذه الأيام؟ إنهم يحتفلون بميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام، ويفترون عليه وعلى ربنا افتراء عظيما، حيث ينسبون عبد الله ورسوله المسيح ابن مريم ينسبونه ابنا لله والعياذ بالله. سبحان الله عما يقول الكافرون، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. كلام عظيم خطير تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. تكاد السماوات تنشق والأرض كذلك، يقول ابن كثير لأنها مؤسسة على التوحيد. هذه المخلوقات والجمادات التي ترونها هي مؤسسات على توحيد الله، بينما نجد من ينتسب إلى الإسلام ويقرأ سورة الإخلاص التي يتلوها الكبير والصغير كل يوم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، ثم يأتي فيحتفل مع النصارى ويهنئ المسلمين بهذا العيد، يهنئ إخوانه بهذا العيد، ويحضر الكعكة الميلادية وغير ذلك من شجرة من تلكم الشجرة التي يضعون عليها يعني الإضاءات وغير ذلك من أنواع الزجاج والإكسسوارات، تقربا بذلك إلى ما يظنونه أنهم يرضون به ربهم المزعوم، بينما هذا لا يفعله إلا من خرج من الدين ولا يعرف الإسلام، لأن الإسلام الصحيح طبعا أقصد من يتقرب، أما من يحتفل فهو على خطر عظيم، إما أن يكون جاهلا فيعلم، وإما أن يكون قاصدا فهو على خطر عظيم، وإما إن كان معظما لهذا العيد ويتقرب مع الكفار ويعتقد أنهم على الحق فهذا كفر صريح لا يختلف فيه أحد من أهل العلم. فالاحتفال مع النصارى حيث يعتقدون أن المسيح ابن مريم هو ابن الله والعياذ بالله، أو يعتقدون أنه هو الله، هذه العقيدة لا تحتاج إلى كثير مناقشات بأن تفند شبهات النصارى، سواء كانوا من علمائهم أو من عامة هؤلاء. يقول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا كلام عربي فصيح، يخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن من قال بأن المسيح هو الله فهو كافر، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم عقب عليهم وما من إله إلا إله واحد، سواء قال بالتثليث أو قال بألوهية المسيح والعياذ بالله فهو كافر ليس بمؤمن. ولو زعم دعاة وحدة الأديان أنه مسلم أو أنه مؤمن فهم والله شهداء زور، سيسألون عن ستكتب شهادتهم ويسألون. بل الأدهى والأمر من ذلك أن ينسب هذا إلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ثم يعقب ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. ما كان نفي تام أنه لم يكن لا من اليهود ولا من النصارى، فأن فكيف ينسب عربي يفهم هذا الكلام هذا الدين المزور المحرف الذي منشأه من رسائل إخوان الصفا أتباع المذهب الباطني القرمطي الذي دمر كثيرا في العالم الإسلامي المذهب القرمطي الباطني الرافضي الذي تستر بمذهب آل البيت ثم دخل إلى شمال إفريقيا وسيأتي معنا نبذة عن العلماء الذين تصدوا لهذا وهم علماء المالكية رحمهم الله ورضي عنهم فأخرجوه بعد ذلك إلى مصر هذا المذهب الباطني الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ولازالت كثير من الفرق تتبع هذا المذهب سواء أصحاب الماديات أو أصحاب العقائد الضالة كالدروز والنصيرية ومن نحى منحاهم فالكفر والافتراء على الله سبحانه وتعالى هو دأب الكافرين بينما يأتي من لا يعرف دينه ولا يتعلم ولم يتعلم عقيدته فيحتفل معهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه نؤمن بهذا وأن عيسى عليه الصلاة والسلام نبي كسائر الأنبياء وهو بشر كسائر البشر فإذا تعجب من كونه ولد بلا أب أفليس التعجب من آدم أولى ليس له أب ولا أم فإذا قالوا بألوهية هذا فسيقولون بألوهية هذا ثم كيف لإله أن يصلب ويعذب ويقتله اليهود وينزل إلى الأرض ويتشكل في صورة البشر ثم بعد ذلك يفدي الناس بنفسه ليخلصه من خطيئة آدم زعموا وهذه الخطيئة يعني ليخلصه من خطيئة التي لم يرتكبها ومن يغفر هذه الخطيئة هو الله سبحانه وتعالى فيقدم ابنه تعالى الله عن قولهم علو كبيرا ليفدي الناس وليخلصهم من شؤم هذه الخطيئة وإني أرشدكم إلى كتاب إظهار الحق لرحمة الله الهندي رحمة الله عليه وهو في مجلدين في كل مجلد مجلدان وهو من أجل الكتب التي نقضت أصول النصارى في مناظراتهم وإذا تيسر في مقبل الأيام بإذن الله سبحانه وتعالى سنعلق على كتاب الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة للعلامة الإمام القرافي رحمه الله تعالى وهو من علماء المالكية فقد رد على النصارى ورد شبهاتهم التي يوردونها على المسلمين النقطة الثانية وهي كذلك طغت وظهرت على الساحة وللأسف الشديد وهي جعل بعض أبواق الغرب والإعلاميين الانتساب إلى السلفية وإلى السلف الصالح يجعلون ذلك طعنا ومدخلا للطعن في الشخص المنتسب إلى السنة وإلى السلفية ومن يتبع السلف الصالحين رضوان الله عليهم وكلما رأيت هذا في إعلامنا نحن المسلمين وكذلك بين الدول العربية حين يقدم أمثال هؤلاء وتكون لهم مكانة في الإعلام أو في الجامعات أو المؤسسات أتذكر قول الفيلسوف الوجودي جون بول سارتر لعل من درس الفلسفة قد مر عليه هذا الفيلسوف يقول في مقدمة صدر بها كتابا يسمى بمعذب الأرض يبين فيه حقيقة هؤلاء يقول كنا نحضر رؤساء القبائل وأولاد الأشراف والأثرياء والسادة من أفريقيا وآسيا ونطوف بهم بضعة أيام في أمستردام ولندن والنرويج وبلجيكا وباريس فتتغير ملابسهم ويلتقطون بعض أنماط العلاقات الاجتماعية الجديدة ويتعلمون منا طريقة جديدة في الرواح والغدو ويتعلمون لغاتنا وأساليب رقصنا وركوب عرباتنا وكنا ندبر لبعضهم أحيانا زيجات أوروبيات ثم نلقنهم أسلوب الحياة الغربية كنا نضع في أعماق كنا نضع في أعماق قلوبهم الرغبة في أوروبا ثم نرسلهم إلى بلادهم وأي بلاد؟ كانت أبوابها مغلقة دائما في وجوهنا ولم نكن نجد منفذا إليها. كنا بالنسبة إليها أي إلى تلك البلدان رجسا ونجسا، ولكن منذ أن أرسلنا المفكرين، وسطروا تحت هذا التعبير، منذ أن أرسلنا المفكرين الذين صنعناهم إلى بلادهم صرنا نصيح من أمستردام أو برلين أو باريس الإخاء البشري، ينادون بالإخاء البشري، فيرتد رجع أصواتنا من أقاصي أفريقيا أو الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا. كنا نقول ليحل المذهب الإنساني أو دين الإنسانية محل الأديان المختلفة، وكانوا يرددون أصواتنا هذه من أفواههم، وحين نصمت يصمتون، إلا أن كنا واثقين من أن هؤلاء المفكرين لا يملكون كلمة واحدة يقولونها غير ما وضعنا في أفواههم. هذا كلام جون بول سارتر، وهو يتحدث عن المفكرين الذين يزعمون اليوم أنهم من المفكرين الإسلاميين، وأنهم يريدون تجديد الخطاب الديني وتجديد الثوابت وإعادة ونقد التفاسير القديمة والقراءة جديدة للنص القرآني، ويدعون إلى ما يسمى بتاريخية النصوص والتشكيك وما إلى ذلك. هؤلاء المفكرون من وراءهم؟ وراءهم هذه هؤلاء الذين صنعوهم، فهم صنعوا في مصانع أوروبية أو غربية ثم رجعوا إلى بلدانهم فكانوا موازين للمستشرقين. إذا كانت الغرب قديما ترسل أناسا من علمائها ليدرسوا الثقافة المشرقية، فهم اليوم قد جعلوا أناسا بيننا من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يدعون إلى التحرر من الدين وترك الإسلام بطرق شتى، سواء تصريحا أو تلميحا. فلماذا يحاولون جعل السلفية ومصطلح السلفية تهمة وأمرا منبوذا؟ لأنها الإسلام الخالص. مصطلح السلفية في أصله اللغوي السلف والسلف والسلفة هم الجماعة المتقدمون، وهم ممن تقدمك من آبائك وذويك، ويطلقون على الصدر الأول من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني. فهم علموا أن الدعوة إلى الإسلام النقي الصحيح الصفي يكمن في هذه الدعوة، فحاربوها وألصقوا بها تهما هم أولى بها. صنعوا حركات فكرية ومولوها، بل وصنعوا أديانا، صنعوا أديانا بعد دين الإسلام كالقديانية وغيرها. ثم بعد ذلك بدأوا يحاربون ويلصقون هذا المصطلح الطيب النقي على أناس لا يلتزمون بالسنة، أو يجعلون من ينتسب إلى السلفية هو من قبيل الإرهابيين والمتشددين والمتطرفين. فيا سبحان الله، بل الأدهى والأمر أنهم يدعون الناس اليوم إلى التمسك بالإسلام المعتدل، يعني ندع القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح ثم نتبع إسلاما مبتدعا يمليه علينا الغرب الكافر الذي يحاربنا ويحارب مناهجنا ويحارب الحجاب ويحارب الالتزام ويحاربون المساجد ويحاربون الكتب الإسلامية، سينشئون لنا دينا ونحن نتلقفه ونتبعهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهل الإسلام ليس بمعتدل حتى يأتي من يعدله أو يجعله وسطيا أو يقومه؟ الإسلام واحد، هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاه عنه صحابته الكرام، وتلقته عنهم الأمة عصرا بعد عصر، ولا يرتفع هذا الدين الصحيح من الأرض لأن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكنها سنة الله في الخلق. فلا زالت معركة الحق والباطل دائرة ما دام الخلق على هذه البسيطة. فالانتساب إلى السلفية هو الانتساب إلى الإسلام الصحيح النقي، إلى مذهب الصحابة رضوان الله عليهم، إلى مذهب الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، ويطلق عليهم أهل الحديث لتمسكهم بالحديث ونبذهم الكلام وغير ذلك، ويطلق عليهم أهل السنة والجماعة بحق، لأنهم أهل سنة وجماعة وليسوا أهل بدعة وفرقة، وهم نقاوة المسلمين بحق. فإن كثيرا ممن قد ينتسب إلى الإسلام لكنه لا يعرف من الإسلام إلا اسمه. فالسلفية إذن أيها الإخوة الكرام مصطلح تمييزي لأهل الحق عن أهل الباطل وأهل المقالات التي نشأت بعد عصر الصحابة كالكلاميين والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم ممن كانوا يكفرون الأمة ويرون السيف عليها. فهذه الفرق المبتدعة اتفقت في السيف واختلفت في الأسماء، كل هؤلاء كانوا يرون السيف والخروج على جماعة المسلمين وشق عصا الطاعة، فمن انبرى لهم ومن رد عليهم ومن نقض صروحهم وأصولهم إلا علماء السلفية، من بينهم الأئمة الأربعة: مالك درس عنده الإمام الشافعي، ودرس عنده الإمام أحمد، هؤلاء النبلاء الذين أجمعت الأمة على إمامتهم، وكذلك أبو حنيفة رحمه الله، فقد رجع عما نسب إليه من كثير من المسائل المخالفة رضي الله عنه ورحمه، وقد نشر أئمة المذهب الحنفي الخلص من علماء السنة كصاحبيه ومن جاء بعدهم كالإمام الطحاوي وابن أبي العز، نشروا هذا المذهب الصحيح ودعوا إلى التمسك بالسنة والعقيدة السلفية. فأهل الحق هم الذين يتمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك رضي الله عنه: فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. إذن فهذه الآية حينما نزلت على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد الله وينزل هذا القرآن على رسوله يتلوه عليهم بأنه أكمل لهم الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. فأي إسلام تأتي به بعد عصر هؤلاء؟ تريدون أن نلبذ الكتاب والسنة وراء ظهورنا؟ لأن هذه القاعدة قاعدة إلحادية فلسفية يحاول أن يخلي فطرتك وقلبك من الخير والإيمان ثم يشحنها بالكفر والإلحاد. وهنا تناقض عجيب، اعتقد وأنت أعمى أمامهم، لكن حينما تعتقد العقيدة الصحيحة الثابتة لابد أن توجه إليها سهام النقد وأن تنظر فيها وأن تشكك فيها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أخلي قلبي من الإيمان، أليس لي تفكير؟ هل ألا أستطيع أن أنظر؟ ألا أستطيع أن أفكر؟ كيف أفكر بعقلك أيها المفكر؟ والتفكير هو حركة النفس، هو حركة النفس في المعقولات، فإن كان في المحسوسات فهو تخيل، ولعل هؤلاء يعيشون في التخيل. وكذلك يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا الذي يخالف ماذا؟ يصله الله جهنم ويوليه ما تولى، الذي يخالف سبيل المؤمنين. فما هو سبيل المؤمنين حينما الذي كان موجودا حينما نزلت هذه الآية؟ أليس سبيل الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يتسارعون إلى امتثال ما يأمرهم به نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ ويقول تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يشهد الله لهم بالرضا والجنة، ألا يكون مذهبهم والمذهب الذي يؤدي إلى الجنة؟ سبحان الله، مذهب السلف لا يحتاج إلى كبير تفكير ولا إلى كبير تعمق، يفهم بمجرد دراسته وقراءته وبمجرد أن تأخذ متنا من متون العقيدة الصحيحة إلا وتفهم مراد المؤلف مما يلخصه لك من الآيات والأحاديث وأقوال سلف الأمة. بينما النقيض على خلاف ذلك، وهو أنك حينما تدرس عقيدة الكلاميين والفلاسفة لا تكاد تخرج بالنتيجة كما قال ذلكم أحد هؤلاء قال لرجل هل تنام مرتاحا قال أي والله إي والله قال أما إني والله لا أنام أضع الملحاف على وجهي فأقابل كلام هؤلاء بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء بكلام هؤلاء ثم يسفر الصبح ولم أصل إلى نتيجة يعيش في التشكيك الذي يترك الكتاب والسنة تعشش الشياطين في قلبه وفكره فيعيش في الوسواس القهري ويعيش في المشاكل النفسية والأوهام وربما استعان بالأدوية والمخدرات بعد ذلك لأن الله كتب أن لا يطمئن قلب إلا بذكره والاستئناس به والدعوة إليه فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فعليكم بسنتي يوصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين وهذه هي السلفية فكيف يأتي شخص اليوم لم يدرس إلا على أيدي الغربيين ولا يعرف من الإسلام إلا مجرد ثقافة يمر على بعض الأبواب وبعض الكتب التي ألفت ربما لا تعرف بالإسلام فيأتي فيحاول أن يطعن في الدين الصحيح دين الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الدعوة المباركة ليست مجرد دعوة يدعيها كل شخص بل هي عقيدة ومنهج وسلوك يتبعه الإنسان في حياته وهذه العقيدة هي التي حاربت الخوارج وما تفرع عنهم من فرق شتى تنتسب إلى الخوارج كلهم يجمعهم أصل واحد وهو الخروج وتكفير الأمة وكذلك الأزارقة الذين يعدون من أشرس هذه الفرق ينتسب إليهم كثير من التكفيريين اليوم من الدواعش وغيرهم فإذا جاءنا شخص وقال أنني على السلفية فنعرض أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فإن وافق ذلك فبها ونعمة وإن لم يوافقها فيرد عليه وسحقا له وهذه العقيدة السلفية النقية هي التي حاربت الأفكار الضالة كالسبائية أتباع عبد الله بن سبأ الذي سعى بالفتن وإليه يعود أصل الروافض السبائيين وكذلك هذه الدعوة المباركة هي التي حاربت المعتزلة والجهمية والقدرية وهذه الدعوة هي التي أنقذت الكثير من الشباب من الوقوع في أتون الأفكار الضالة والانحرافات الباطلة عن طريق الجماعة وعلماء الدعوة السلفية هم الذين ردوا على الدعوات المضللة الضالة التي زجت بكثير من شبابنا في أتون التي زجت بكثير من شبابنا في مواطن النزاعات وحيث يوجد الخوارج الحرورية اليوم فحيث اجتمعت هذه الأفكار الضالة وحيث وجدت هذه المستنقعات الباطلة إلا ووجدت الشباب المتعطش إلى أو العاطفي يتسارع إلى هذه يعني المواطن بسبب ماذا؟ بسبب الانجرافات والأفكار الضالة التي تبث في الإعلام وتبث عبر قنوات وسائل التواصل الاجتماعي يأتي الحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بحدثاء الأسنان فيأتي الحدث فيسمع إلى الشيخ الفلاني ما شاء الله خطيب بارع مفوه يحرضه على الخروج وهو يجلس في قصره في تركيا أو في لندن أو في أي مكان آخر ويرسل ابنه إلى أرقى الجامعات العالمية ليتلقى العلوم الغربية ويزج بهؤلاء الشباب في مواطن النزاع ويدعوهم إلى الخروج عن الجماعة الإسلامية ومن ثمارهم تعرفونهم إذن فهذه الدعوة المباركة دعوة ينتسب إليها المسلم النقي الذي لم يتلوث بالبدع والمحدثات والخرافات مشرقيا كان أو مغربيا فعلماء المغرب مثلا علماء المغرب الذين اتبعوا مذهب الإمام مالك السني رضي الله عنه وأرضاه كان لهم قدم السبق في الدعوة إلى السلفية منذ الفتح الإسلامي إلى يومنا هذا. وإلا فماذا تقولون في فاتح الأندلس وهم الأمازيغ؟ أغلب من فتح الأندلس النسبة الكبيرة في فاتح الأندلس الذين انطلقوا من هذه المناطق بقيادة طارق بن زياد رحمه الله كانوا من الأمازيغ. يقول إمام المؤرخين والمفسرين ابن جرير الطبري: وقد كان البربر أو الأمازيغ من أسمع الأمم وأطواعهم، يشاركون في كل الحروب الإسلامية ويدافعون عن الدين إلى زمان هشام بن عبد الملك حيث ولى عليهم زياد بن الحباب. حتى وإن حصلت بعض الثورات في المغرب من طرف في زمن يعني بعد في الدولة الأموية، لكن ما يمضي وقت إلا ويرجع الناس إلى السنة الصحيحة وإلى السلفية بوجود هؤلاء العلماء. فحينما يقول الإنسان أن الدين الذي جاءنا مشرقي، أليس الإمام مالك رضي الله عنه وتلاميذه الذين صاروا على نهجه من المشرق مثلا وهم سلفيون أقحاح الذين اتبعوه بحق واتبعوا أصوله التي ذكرت عنه واتبعوا عقيدته؟ فإن عقيدتهم كانت صافية نقية. حينما دخل ذلكم الرجل المبتدع على الإمام مالك قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت مالك وأحنى رأسه حتى عالته الرحضاء تعظيما لهذا السؤال واستنكارا له، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فأمر به فقال: ما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أفأخرج. هذه هي عقيدة الإمام مالك، وعليها كان قبله إمامه وشيخه ربيعة الرأي على هذه العقيدة. كذلك روي عنه ما يقارب هذه الألفاظ في الحديث عن الاستواء. وعن يحيى بن عون قال: دخلت مع سحنون، وهو سحنون بن سعيد التانوخي راوي المدونة المشهورة والتي تسمى عند المالكية بالكتاب، إذا أطلق الكتاب أو المصدر الأول فهو المدونة الكبرى. يقول: دخلت على ابن القصار، يعني على أبي الحسن علي بن عمر بن القصار رحمه الله، صاحب كتاب المقدمة في الأصول، وهو كتاب نفيس نافع قيم حري بطالب العلم أن يعتني بمثل هذه المؤلفات، وهو المتوفى سنة 737 من الهجرة. يقول: دخلت عليه ودخلنا عليه وهو مريض، فقال له سحنون: ما هذا القلق؟ فقال له: الموت والقدوم على الله. قال سحنون: ألست اسمع إلى هذه الألفاظ، فوالله إنها مهمة جميلة تكتب بماء العين. قال: ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار، وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى يوم القيامة، وأنه على العرش استوى، ولا تخرج على الأئمة بالسيف وإن جاروا؟ قال: إي والله. قال: إي والله. فقال له سحنون: مت إذا شئت، مت إذا شئت. هؤلاء هم فحول العلماء المنتسبون إلى أصول الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنهم. هذه هي عقيدتهم السلفية النقية. ودونكم رسالة ابن أبي زيد، رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وقد صدرها بمقدمة علمية في عقيدة السلف الصالح. وإن حاول بعض المغرضين طمس هذه العقيدة وتحريفها، إلا أن الله سبحانه وتعالى أبى إلا إظهارها، والحق ظاهر ما دامت السماوات والأرض، إلا من عشش في عقله وفؤاده الباطل، فهو واسطة العقد بين المتأخرين والمتقدمين، الذي لقب بمالك الصغير يؤلف لك هذه المقدمة النفيسة التي اعتنى العلماء بشرحها. إذن أليس علماء المالكية هم الذين دحروا المفكرين الضالين والمبتدعين الذين قصدوا بلاد المغرب وحاربوا الأفكار الوافدة وأربابها وإلا فليس هناك تمانع بين المشرق والمغرب كما يزعم بعضهم، ليس هناك تمانع بل هناك اتصال وتواصل بين المشرق والمغرب، لأنهم يشتركون في دين واحد. أما لأن من يزعم أن المغرب دخلت إليه مذاهب مشرقية، فمذهب الإمام مالك من أين؟ من المشرق. أين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في المشرق. أبو الحسن الأشعري ألم يكن في البصرة؟ الجنيد السالك ليس مشرقيا كذلك؟ إذن فلا بد من معرفة هذا المصطلح، فإنه يتضمن منهم طعنا صريحا في ثوابت المغرب، ويتضمن طعنا صريحا في المذاهب المذهب الصحيح الذي وفد إلينا وقبله العلماء، وهو مذهب السلف الصالحين والذي تبناه علماء المالكية. ومن العجائب أن المذاهب المشرقية التي ردها العلماء علماء المالكية، ما هي المذاهب المشرقية التي وفدت إلى المغرب؟ هي الأفكار الفلسفية والكلامية، وكذلك الخوارج ردوهم ودحاروهم، حتى أحرق كتاب إحياء علوم الدين للغزالي في دولة المرابطين لما تضمنه من مخالفات صريحة لمذهب السلف الصالح. فليس المشرق الذي نعني هو المشرق الذي يعنون، المشرق الذي كان فيه الاعتزال والتجاهم والرفض كان يرد عليه، والأفكار الوافدة منه يمتنع العلماء عن قبولها ويكونون صد وكانوا صدا وجدارا منيعا في وجه مروجيها. إنما المذهب الإسلامي الصحيح مذهب الإمام مالك كان للعلماء فيه اجتهادات عظيمة، وبذلك دحروا الروافض الباطنية والأفكار الاعتزالية والخوارج. فإن مذهب الإمام مالك مذهب سني أصيل. أنا أتحدث عن الأصول، باب الاجتهاد بين العلماء مفتوح لكل رأيه في بعض المسائل، وهذا بين الأئمة الأربعة وغيرهم. أما الأصول والثوابت فقد اتفق الأئمة الأربعة على أصول الأخذ، وهي الكتاب والسنة، وكذلك اتفقوا في العقيدة الصحيحة النقية، ولم يعرف عنهم شيء من هذه المآخذ التي أخذت على من جاء بعدهم. فإذا كان العلماء الذين كانوا في بلدنا وفي المغرب الإسلامي عموما وفي القيروان كانوا على المنهج السلفي، أليس انتساب الإنسان إلى هذا المذهب هو انتساب إلى الحق؟ وأن الطعن في من ينتسب إليه هو طعن في ثوابت الأمة؟ وماذا يقولون في السلطان سليمان العلوي وجلالة الملك الحسن الثاني الذي كان يقرب علماء السلفية، وكذلك رد على ثورة الخميني وتفطن لهذا رحمه الله، وكذلك جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله؟ ألفت رسالة عظيمة وألقيت في مسجد رسول الله، في أصلها كانت محاضرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من عالم من علماء السلفية وهو الإمام محمد بن الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. هذه المحاضرة التي تسمى بالإسلام، تسمى الإسلام دين كامل، ألقيت بأمر من الملك الراحل محمد الخامس رحمه الله، ألقيت بأمر من الملك الراحل محمد الخامس رحمه الله وغفر له. وكذلك الدولة العلوية كانت على السلفية ولله الحمد والمنة في معظمها، وبهذا يعني يتحدث التاريخ. وماذا تقولون في العلماء الذين حاربوا الاستعمار وحاربوا الأفكار الوافدة؟ ما قولهم في محمد بن العرب العلوي وأبو شعيب الدكالي والمختار السوسي ومحمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه ومحمد بن عبد الكريم الخطابي الذي حارب الاستعمار؟ كان على السلفية، كان سلفيا، نعم أقولها وأرفع بها عقيرتي. عنده محاورات مع روجر ماثيو وترجمت، دعا إلى العقيدة الصحيحة السلفية، بل ونوقشت رسالة دكتوراه في جامعة محمد الخامس، وقد بحثت عنها للأسف الشديد لم أجدها في الأرشيف، تناقش الآراء العقدية عند محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله، وترجح أنه كان على السلفية. فهؤلاء الأساطين وهؤلاء العلماء والسلاطين كانوا على السلفية، فهو ليس بمذهب محدث وفد علينا اليوم كما يزعم هؤلاء الإعلاميون. وقد نشر مقال في مجلة دعوة الحق وهي مجلة تتبع حاليا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عام 84 وتسعمائة وألف من الميلاد حسب تاريخ النصارى في عددها 40 بعد 100 بعنوان الاتجاه السلفي بالمغرب، نشره الأستاذ والشيخ عبد القادر العافية رحمة الله عليه، وهو من علماء شفشاون قريب منكم رحمه الله. وهؤلاء وهذا المقال تضمن حقائق تاريخية مهمة وبين أن كثيرا من الناس في وقته يطعنون في السلفية ويلمزون الإسلام وجعلوا هذا المصطلح كأنه محدث أو ينسبونه إلى الفرق الضالة، فكلما ظهرت فرقة وزعمت أنها سلفية يرد عليها بما قلت لكم، تعرض أفعال هذه الفرقة وأقوالها على الكتاب والسنة وفهم السلف، فإن وافقته فهي سلفية لا تختلف عنا، وإن خالفته فهي مختلفية مبتدعة. فحينما يأتيك السروري أو الإخواني أو التكفيري فيقول السلفية الجهادية، السلفية للدعوة والقتال، السلفية كذا، يزعم حسن البنا أن حركته سلفية، كل يزعم، والدعاوى ما لم تقم عليها بينات بطلت وأبناؤها أدعياء. وإلا ففرعون قد ادعى وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فهل كان فرعون على سبيل الرشاد أم أنها دعوة ظالمة جائرة؟ فليس كل من يزعم أنه على السلفية فهو سلفي حتى يعرف مأخذه ومشربه ويتعرف عقيدته ويعرف وتعرف ألفته وهكذا، حينها يشهد له إما بهذا المنهج أو بخلافه، وإن زعم أنه على السلفية فلو جاء منافق وانتسب إلى الإسلام هل ستقبل دعواه؟ ولو جاءنا شخص وانتسب إلى غير أبيه ولم يأتي ببينة أي تقبل دعواه؟ فكذلك يقال في الدين وهو أولى، فلو جاءنا شخص ينتسب إلى العقيدة وأفعاله مناقضة للعقيدة السلفية سواء كان من المتطرفين الغالين أو الجافين، يتطرق إلى التطرف الغالي المتمثل في التكفير والتفجير والخروج على الحكام وشق عصا الجماعة والدعوة إلى تكفير المسلمين، نعم هذا غلو، ويقابله جفاء وهو تطرف، هذا غلو وتطرف، فهو حين هو يعني خروج عن الصراط المستقيم، ويقابله تطرف آخر قلما يتحدث عنه وهو تطرف الجفاء التمييع، الخروج عن الدين والدعوة إلى تقليد الغرب والدعوة إلى ترك السنن والدعوة إلى التشبه بالكفار ومؤاخاة اليهود والنصارى وغير ذلك مما يتشبث به كثير من أتباع جماعة الإخوان المسلمين ومن ناح منحاهم، لا تهمهم العقيدة وإنما هي المصلحة والكراسي. فالتمييع الذي هو الجفاء يقابله الغلو، وكلاهما تطرف سلم منه السلفي الذي يأخذ من الكتاب والسنة. فكما أن أهل السنة وسط بين المعتزلة والجهمية والمشبهة ووسط بين الخوارج والنواصب فكذلك والروافض والنواصب، فكذلك هم وسط بين الغلاة والجفاة الذين يدعو إليهم كثير من المفكرين والإعلاميين الذين يدعون إلى يعني إلى إعادة النظر في النصوص الشرعية. فكذلك قد يقولون ألسنا نرى أن هذا الدين لا تقوم عليه حجة، كما يزعم طبعا، وأننا نحتاج إلى دراسة تاريخية نتمعن فيها في ورود هذا الدين، فنقول لهم دين ثبت بالتواتر نقلا جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة حتى وصل إلينا نقيا صافيا هذا القرآن الكريم الذي يتلى بأسانده اليوم، ولا تجد هذا عند أمة من الأمم، بالسند المتصل إلى جبريل عليه السلام إلى رب العزة والجلال، لازال الناس يدرسون القرآن الكريم ويقرؤون القراء ويمنحونهم الأسانيد والإجازات التي تتضمن السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العزة والجلال، هذا لا تجده في أمة من الأمم. وكذلك السنن لا تكاد تجد هذا العلم حتى دعا أحد المؤرخين النصارى واسمه أسد رستم دعا إلى تطبيق قواعد علم الحديث على التاريخ لأنه لو طبقت هذه القواعد لا نقي وصفي هذا التاريخ الذي يدرس اليوم فأيهما أولى بالتشكيك يدرسون ما قبل التاريخ يأخذون من ألف ليلة وليلة يأخذون من التاريخ اليوناني يأخذون من الفلسفة وأنا أعود فأقول من يثبت لي منكم أن الفلسفة كانت موجودة في الإغريق من يثبت لي أن أرسطو وأفلاطون وأفلوطين وديموقريط كانوا موجودين من يثبت لي أنه كان هناك مدارس في الإغريق من يثبت لي أنه كان هناك تاريخ ما قبل الميلاد وهي حقبة يصعب تحديد الزمان فيها لأنه عد تنازلي وليس بعد تصاعدي من يثبت لي أنه كان هناك عصر حجري وعصر جليدي وعصر الكمبري وهلم جر من النظريات التي تصنع وتكور وتعطى للمسلمين كي يدرسوها في مدارسهم دون ما تمحيص لم نسمع منهم نقضا لهذه النظريات التاريخية والنظريات التي يسمونها علمية بل يمنحون جوائز نوبل لمن يأتيهم بنظريات تخدم مصالحهم وتطعن في الإسلام بل والله حتى في الأدب العربي حتى في اللغة العربية يتركون العلماء الذين تأصلوا في اللغة العربية وكانت لهم أقلام سيالة ويمنحونها لنجيب محفوظ لأنه على منوالهم وهكذا يمنحون جائزة السلام لمن تقتل في المسلمين رئيسة كانت رئيسة أو لازالت لدولة بورما ولكم أن تقرأوا ما يحدث لإخواننا الروهينجا هناك وكذلك ما يحدث في الصين لا يتحدثون عن هذا لا يتحدثون عن ما يتعرض له المسلمون من التعذيب والتنكيل في إيران أهل السنة ولا في الصين ولا في فلسطين ولا غير ذلك لا يتعرضون لهؤلاء وكذلك لم نسمع منهم نقدا للأفكار الوافدة من الماركسية اللينينية أو الاشتراكية أو المذاهب الفلسفية وغير ذلك هذه هي مذاهب مغربية فسبحان الله التشكيك في المشكك يعتبر يقين عندهم أما في اليقين فيعتبر تشكيك ثم يأتونك بمن درس في السوربون وغيره فيقدمونه لك على أنه عالم وهو والله جاهل ولقب الجاهل أقل ما يقال فيه إذن فالدعوة السلفية هي التي طهرت الأمة الإسلامية من الأفكار الضالة وجمعت شمل الجماعة الأمة الإسلامية وأنقذت كثيرا من شباب الأمة من الوقوع في براثن التكفير والجهل والجهالة وخير دليل ما حدث قريبا فيما يسمى بالربيع العربي حيث رأينا أولئك الدعاة الذين يحرضون الشباب إلى الخروج على ولاتهم و الخروج على الدولة والجماعة الإسلامية والتحريض على ذلك ما آل إليه أمرهم منهم من قال لم أكن عاقلا منهم من اعترف أن هذا لا يؤدي إلا إلى الخراب منهم من اعترف وكانوا يجتمعون في برنامج يسمونه سواعد الإخاء وهو سواعد الإخوان في تركيا ثم يجتمعون للعب الكرة والتلذذ بالملذات والسياحة ويرسلون الشباب ويأمرونهم بالخروج يقتل مع الذئب ويبكي مع الراعي فإذا رأوا ما حل بأهل سوريا وأهل ليبيا تباكوا معهم وزعموا أن ما حل بهم هو نتيجة كذا وكذا بين والله هي نتائج دعواتكم المضللة فالسلفية هي التي أنزلت الشباب من الجبال هي التي جعلت الشباب اليوم يمثلون الإسلام الصحيح في المساجد فكانوا رحمة على أمتهم وعلى آبائهم وذويهم وجيرانهم يصلون مع المسلمين ولا يشقون عصا الطاعة يمثلون الأخلاق الإسلامية في البيع والشراء أعادوا للإسلام ذلك الصفاء والنقاء الذي شوه صورته أولئك الأغمار وأولئك المفكرين وأولئك التكفيريين الإخوانجية وكذلك اليوم نرى إخواننا في الصحراء ممن يتشبثون بالأسرة يتبرؤون من البوليزاري ولو كانوا من أقاربهم لأن ديننا يملي علينا هذا العقيدة السلفية تأمرك بعدم شق عصا الجماعة وأن لا تنقض بيعتك ولا تخرج على ولي أمرك إذا اجتمعت الكلمة كما هو الحال عندنا فيأتي من يدعو إلى الخروج وشق عصا الجماعة سواء في السودان حدث سواء في اليمن سواء في المغرب فينبذ هؤلاء بهذه الدعوة وهذه العقيدة بينما هؤلاء لا نسمع لهم ركزا ولا دفاعا عن الثوابت إلا نقيقا ونعيقا ودونكم الكلام الذي تم يعني تصدير المحاضرة به وهو كلام جون بول سارتر فإذا أيها الإخوة الكرام إن الذي يحز في النفس هو أن ترى تقهقر أهل الحق كثير من الشباب وطلاب العلم يخرجون من الجامعات ومن المعاهد العلمية ومن يعني في يشاركون في دورات ثم لا نرى نتيجة على أرض الواقع فليتق الله كل من تحمل مسؤولية أو تعلم علما ولا يبثه ويرى المناكر ويرى أصول الشريعة تنقض عروة عروة فلهذا كان على كل مسلم أن يبذل ما يستطيع في سبيل نشر الإسلام وكل على ثغر كم من الرسائل الجامعية التي تناقش كم من الأفواج التي تخرج من الجامعات ومن الكليات الشرعية وللأسف الشديد فلا ترى لهم أثرا يتقدم هؤلاء الإعلاميون الذين يطعنون في الثوابت ويتقهقر أهل الحق ومن عندهم معرفة بالدين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا أطيل عليكم في هذا الباب وكنا قد اجتمعنا لدراسة هذه الرسالة العلمية النافعة بإذن الله ولعلنا نرجئ ذلك إلى الأسبوع القادم بحول الله وسنتطرق إلى التعليق على هذه الرسالة أو شرح الوصية الصغرى أو الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإني أرجو من الإخوة أن يدونوا وأن يستفيدوا وأن يخلصوا نياتهم حينما يقصدون مجالس العلم وأن يصدقوا مع الله سبحانه وتعالى وأن يستمروا ويصبروا كثير من العلماء صابروا وثابروا وجاهدوا في سبيل تحصيل العلم اقرأوا عن الرحلات العلمية شيء عجيب ما قام به سلفنا الصالح في سبيل طلب حديث أو فهم آية كم تحملوا من المشاق والصعاب سواء كانت جسدية أو مادية فلنصبر ولنستمر ونحتسب ما يعترينا في طريق الطلب نحتسب ذلك ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيصبر المرء لا يبغي ولا يحسد ولا يحقد من من الله عليه بفهم فهو نعمة من الله ومن لا يفهم أو عنده قلة تركيز فليدعو الله سبحانه وتعالى أن يمنحه فهما في الدين وفقها وحفظا فإننا نريد من هذه المجالس أن تكون مجالس علمية تدون فيها الفوائد ويتذاكر فيها الإخوة فيما بينهم ويراجعون ويذاكرون ما يدون أثناء الدرس ويحضرون كتبهم ولعل أسئلة قد تطرح على بعض إخواننا تشجيعا لهم حتى لا يجدوا تلك الرهبة وذلك الخوف من الكلام أمام إخوانهم كلنا كالجسد الواحد نتعلم ونستفيد ونريد أن نفيد ومرحبا بالنقد البناء أقولها لكم بصدر رحب مرحبا بالنقد البناء المبني على الصدق وحسن القصد والدليل أما العرقلة والطعن لأجل الطعن والتشويش فهذا مرفوض عندنا لأننا بحول الله سبحانه وتعالى لعلنا في مقبل الأيام سنعلن عن محاضرات أو عن سلسلة دروس علمية ومفتتح هذه الدروس في هذه الدار المباركة بإذن الله هو تعليق على هذه الوصية العظيمة التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي عبارة عن جواب على سؤال ورد إليه من أبي القاسم المغربي من الشيخ أبي القاسم المغربي التجيبي رحمه الله فهذا ما أوصي به إخواني بأن يخلصوا لله ويصدقوا في الطلب ويصبروا ويثابروا ويستمروا ولا يذهبوا مع خطرات الشيطان وخطواته ووساوسه كثير من الإخوان تجدوه أو من الإخوة تجده لا زال يتحدث عن المنهجية في طلب العلم والناس قد قطعوا أشواطا في الدراسة وفي قراءة القرآن وحفظ ما تيسر منه وحفظ أحاديث الأحكام وحفظ أحاديث فضائل الأعمال وحفظ المتون، تجد الإنسان قد قطع أشواطا بينما لازال هو في مؤخرة الرحل يسأل عن المنهجية في طلب العلم. هذا من مداخل الشيطان. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. لا تحقرن نفسك واجتهدوا وثابروا، وإن شاء الله إن لم تسعكم النسخ لعل دفعة ستصلنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى وتوزع على الإخوة. يوجد نسخ إن شاء الله، توزع النسخ على الإخوة كل في مكانه وتصله. الأخ علي سين نسخ من لم تصله النسخة فلعلها تصله غدا أو في الأسبوع القادم بإذن الله. وزعوها الأخ علي كذا على الإخوة. ها؟ كيف؟ ستصل غدا أظن، وزعت عليكم كلكم. فهذا الكلام الذي سيقرأ عليكم هو كلام عظيم نفيس. هذه الوصية شرحها لنا شيخنا وأستاذنا سليمان بن سليم الهروحيلي حفظه الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استفدنا منها فوائد جمة. ثم قرأتها ومع جماعة من إخواني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجردة عن الشرح، فاستفدت فوائد كذلك وذكرتنا بما نسينا. ثم ها نحن اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نفتتح هذه السلسلات العلمية واللقاءات التذكيرية بهذه الوصية. فاجتهدوا في الاستماع وحسن الإنصات والتدوين والمذاكرة، وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وأستسمحكم عذرا. وبدايتنا بإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.